الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

إلى ربي لأجدن Thank you. شيء مطلق.

صدق الله العظيم.